كيف الاختيار؟ الصلاة في المسجد من صلاح الدين في المسجد من السفر. ما بيجوز صلاة في الطابق السفلي إلا بعد أن يمتلئ الطابق العلوي، يعني صلاة هناك في المروة كما يصلي الناس في المسجد النبوي خارج المسجد وبعضهم أمام الأئمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.